الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 37، ووقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، أي أن الحديث مما اتفق عليه الشيخين مبنى، عفوا، مما اتفق عليه الشيخان لفظا ومعنى، أي أنهما ساقاه بهذا اللفظ، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقول متفق عليه، أي اتفق عليه البخاري ومسلم من جهة اللفظ حرفا بحرف. هذا الحديث حديث جليل في معرفة أهمية أعمال القلوب وأهمية ما يقع في القلب من نيات، فإن هذا الحديث أصل في بيان أثر النية وأثر عمل القلب في أعمال الجوارح. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، يعني هذا يؤخذ منه أو يحتمل أن يكون المراد بالكتابة هنا تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على التفصيل، أي أن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، أي أنه قدرها تفصيلا. ويحتمل أن يرى كتابة الملائكة للحسنات والسيئات، قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد في الحديث القدسي: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إذن هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إما أن تحمل على التقدير، وإما أن تحمل على كتابة الملائكة كما جاءت الرواية في البخاري بالتصريح بذلك، والجمع أولى من الترجيح، هذه قاعدة، إذا أمكن الجمع بين اللفظين وبين المعنيين لا يصار إلى الترجيح، وإنما يصار إلى الترجيح أو إلى النسخ إذا عدم الجمع. وها هنا الجمع ظاهر ولا إشكال فيه، وهو أنه لا تنافي بين الكتابتين، فإنما تكتبه الملائكة على العبد إنما قد كتب أصالة في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالذي في أيدي الملائكة قد يمحى وقد يثبت، فقد يزاد فيه وينقص، والمقصود به الصحف التي في أيدي الملائكة، فقد يكتب العبد شقيا عند الملائكة في هذه السنة ويكتب سعيدا في السنة التي بعدها، وأما الذي هو في اللوح المحفوظ فإنه لا يتبدل ولا يتغير. وهذا على الصحيح هو معنى قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والملائكة تكتب: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالاستنساخ هنا المقصود به الكتابة، وهذه الكتابة أصلها فرعي، أو هي فرعية عن الكتابة الكبرى، وهي التي تكون في اللوح المحفوظ، غير أن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، والذي في صحف الملائكة يتغير. إذن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات يحمل على المعنيين: تقدير الله جل وعلا لهذا وكتابته في اللوح المحفوظ، ثم كتابته فيما عند الملائكة. ثم بين ذلك، يعني ما معنى كتب الحسنات والسيئات؟ بينها بقوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الحسنات أكد هنا أن كتابتها راجعة إلى أمرين: الأمر الأول إما أن يهم بها، فالهم هو أن يدور في خلده بأنه سيفعلها لكنه لا يصل إلى الفعل، فمجرد الهم بالخير هو في نفسه أجر وخير، فتكتب له حسنة. فإن انتقل من الهم إلى العزم إلى الفعل فإنه هنا تكتب عليه 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تعالى يزيد في فضله ما يشاء. إذن هنا عندنا إما هم وإما فعل، إذا كان الهم فالحسنة حاصلة، وإن كان فعلا فالعشر حسنات حاصلة، لكن قد يزاد في العمل بحسب فضله وأجره عند الله، كالصيام مثلا، الله تعالى قال فإما إلا الصيام فأجره لي، وإلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فقوله جل وعلا وأنا أجزي به أي أن جزاء الصيام يتجاوز حدودا كثيرة، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي لا يدخل الصيام في 700 ضعف، بل هي أضعاف كثيرة لا يقدر قدرها ولا يعلم فضلها وعددها إلا الله جل جلاله. وفي هذا الحديث بيان أن نية المؤمن خير، ولهذا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، ويمكن هذا الحديث ضعيف، لكن المقصود بأن نية المؤمن خير، ولهذا قال بعض السلف لا تعجز عن نيتك للخير، انوي الخير ما حييت، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ليس عنده مال لكن قال لو أن الله رزقني مالا لتصدقت وفعلت، قال فكتب له أجر المتصدقين. والصورة الثانية هي السيئات، إذن هنا عندنا الحسنات، إذن الحسنات نيتها خير وفعلها خير على خير. أما السيئات فقال هنا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذن هنا السيئ نظير للحسنة، السيئة إما أن يهم بها ولا يفعلها وإما أن يهم بها ثم يعزم ويمر إلى فعلها. فالصورة الأولى هي أن تكون المعصية في حيز الهم فقط ولا يترجم همه إلى فعل، فهذه تكتب له حسنة كاملة. والثاني إذا انتقل من هذا الهم إلى الفعل فهي تكتب له سيئة واحدة. طيب، الصورة الأولى أن يهم بالسيئة ولا يفعلها، هذا من الذي يكتب له همه بالسيئة وتركها حسنة؟ هو الذي تركها من أجل الله، وليس الذي تركها لأنه غير قادر عليها، لأن بعض الناس يريد أن يزني لكن المرأة لا تطوعه، فهذا لا يمكن أن يقال هم بسيئة فلم يفعلها فتكتب له حسنة، لا، هو لو وجد الإمكانيات التي تعينه على فعله لاستمر بفعله، فلم يترك شيئا لله وإنما ترك لعجزه عنه، كالذي يريد أن يشرب الخمر والمال الذي عنده لا يكفيه لأن يشتري زجاجة خمر، فلا يقول هذا أنا تركتها إذن لحسنة، لا، أنت لك سيئة لأنك لو لم تمنع بقلة مالك لشربت الخمر وسكرت وعصيت الله جل جلاله، وهذا لا شك أنه آثم، هذا يأثم لأنه هم بالسيئة ولم يمنعه منها إلا شيء من الدنيا، والآخر هم بها وفعلها، فهذا تكتب له حسنة سيئة واحدة. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، بل الله تعالى يعامل الخلق إما بالفضل وإما بالعدل، الفضل بأن يعطيه أكثر مما يستحق، وإما العدل فلا يزيده الله جل وعلا إثما هو لم يفعله، ولهذا قالت الجن في سورة الجن قالوا فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف العبد بخسا أي نقصا في حسناته ولا رهقا بأن يزاد في سيئاته، وهذا نظير قول الله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، الظلم الزيادة في السيئات والهضم هو النقص من الحسنات، فهذا منزه الله جل وعلا عنه. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من جاء بالحسنة قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذه تكتب له حسنة، وهذا عمل ونية. ثم استدل بالحديث قال فإنه تركها من جرائي أي من أجلي، في اللفظ الآخر تركها من أجلي، فهذا الذي تكتب له حسنة. قال ابن كثير والصورة الثانية أن يتركها نسيانا وذهولا، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، أهم ولكن بعدين نسي هذا الأمر. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة من فعلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلم يفرق بين الضارب والمضروب وبين القاتل والمقتول، لأن الجميع اشترك في نية إرادة القتل، فبعضهم وفي فبعضهم خذل فقتل وبعضهم لم يقتل، لكن الكل مشترك في أصل نية الشر. وعلى هذا يتضح معنى الحديث، فإن الهم بالحسنة وفعل هذا أمر واضح، لكن كثير من الناس يخلط في مسألة الهم بالسيئة ويظن أنه إذا عجز عنها خوفا من سلطان، أو إذا عجز عنها لقلة مال أو لعدم توفر أسباب هذا تكتب له حسنة، لا بل هذا تكتب له سيئة، لأنه لم يتركها لله وإنما تركها للدنيا، وما كان للدنيا فإنه لا قيمة له عند الله جل جلاله. هناك تفاصيل أخرى ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، فمن شاءها فليراجعها، لكن هذا كافي في فهم الحديث. يستفاد من هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول إثبات كتابة الحسنات والسيئات، وهذا داخل في الإيمان بالقدر، ومراتب القدر أربعة: العلم الأزلي، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة ثم الخلق، وهذا داخل في الكتابة. قال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا لما سأل فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. فالكل معلوم لله، ولكنه وأيضا الكل مكتوب عند الله. ثاني إثبات ثاني أن من فضل الله عز وجل على عباده أن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف لهم السيئات، وهذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل يمكن أن تضاعف السيئة في أزمان معينة كالسيئة في رمضان وفي العشر من ذي الحجة وفي الحرم وغير ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الذي عليه الأدلة أن السيئة لا تضاعف كما وإنما تعظم كيفا. ليش لا تضاعف كما؟ لأن الله تعالى صرح في كتابه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فمن فعل سيئة هي سيئة، طبعا قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون شركا هذا أمر آخر، لكن ربما ضوعف حجمها لا عددها باعتبار المكان الذي وقعت فيه أو الزمان الذي اقترفت فيه. ومن ذلك أن الله جل وعلا في الحرم مثلا يكتب الوزر على العبد بمجرد نيته، قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحرم الأمر فيه أعظم، وفي الأشهر الحرم قد يكون أعظم، وفي العشر من ذي الحجة الأمر أعظم، لكن الصحيح بأنها تزداد كيفا ولكنها لا تكثر عددا، وهذا أمر يحل لك الإشكال في هذا الأمر. من فوائد هذا الحديث أن الله جواد كريم إذ ضاعف الحسنات ولكنه لم يضاعف السيئات، والله جل وعلا يثيب على الحسنة الأضعاف الكثيرة وعلى السيئة إلا واحدة. من فوائد هذا الحديث أن الهم بالخير خير، ومن هم بالحسنة تكتب له حسنة، فإن انتقل من الهم إلى الفعل ضاعف الله جل وعلا له ذلك أضعافا كثيرة. ومن فوائد الحديث أن الهم بالسيئة إما أن يتركها لله فهي حسنة، وإما أن يستمر في فعلها فهي سيئة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. ومن فوائد هذا الحديث أن العلم إنما يؤخذ بالتلقي، لأن في الحديث قال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فتعلم أن هذا الدين قد أخذ من الصحابة، والصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن الله إما وحيا مباشرا أو عن طريق جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فأصل العلم إنما يؤخذ بالسماع والتلقي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وإنما كان جبريل يأتيه ويلقنه القرآن، فهذا الأصل تعلم. لكن إذا عدم هذا فينتقل من التلقي إلى القراءة من الكتاب، لكن مع سؤال أهل العلم عما يشكل، وإلا وقع العبد في من قال فيهم السلف: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.